إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واسألوه في السراء والضراء. أيها المسلمون، الخلق فقراء إلى الله، ولا غنى لهم عنه في جميع أحوالهم، يلجأون إليه في الشدة والرخاء، وهو سبحانه واسع حميد، يعطي من سأله بسخاء مديد، يداه مبسوطتان بالإنفاق سحاء الليل والنهار، ويكشف كل كرب شديد، نجى ذا النون من لجج البحار وظلماء القفار، مرجو للعطاء والإحسان، سخر مع سليمان عليه السلام جنودا من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، لا راحم ولا واسع للعبيد سواه، رحم أيوب عليه السلام فكشف عنه الضر وأكرمه بجراد من ذهب، لا ملجأ ولا مفر منه إلا إليه، استغاث به نبينا صلى الله عليه وسلم في بدر فأغاثه بماء وأنزل جنودا لم يروها، وهو فارج الكربات ومغيث اللهفات، أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم أمنا بعد خوف في الغار، وهو العالم بالظواهر والنيات، مستو على عرشه كبير، كون الأكوان ودبر الأزمان وأغشى الليل على النهار، ملك عظيم يقول للشيء كن فيكون، صمد قهار إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رعدة ورجفة شديدة فرقا من الواحد الأحد، يحب الأواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، ويتوب على من تاب فتاب على آدم بعد النسيان، قائم بأرزاق جميع المخلوقات، فرزق الطيور في علو أوكارها والحيتان في بحارها، وأرزاقه دارة من السماء والأرض على عباده، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وأغدق عليه من نعم والآلاء، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإذا لجأ العباد إليه وشكروه منحهم مزيدا مما نالوه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قوي متين قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لا يعجزه إنزال القطر من السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن العباد بخطاياهم يمنعون رزق الله إليهم، قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وما يصاب به العباد من القحط وقلة الأرزاق إنما هو ببعض ذنوب وخطايا اقترفوها، قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والذي يفوت بارتكاب المعاصي من خيري الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل من السرور واللذة بها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، والندامة في من أسخط ربه ومولاه بتدنيس بالذنوب والآثام فمنع الرزق عن نفسه وعن غيره، قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والمعاصي والذنوب مهلكة للأوطان والشعوب،

ومع الاستغفار لازم التوبة، فلا تظلموا خلقا ولا تمزقوا بالغيبة عرضا، وتسامحوا وتراحموا واتفقوا ولا تشاحنوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، واحفظوا أموالكم من دنس المحرمات والشبهات، وأكثروا من الصدقة بكسبكم الحلال ترزقوا، وأمروا بالمعروف تخصبوا، وانهوا عن المنكر تنصروا، واسعوا إلى التماس هبات الوهاب، فربنا كريم ودود، من لجأ إليه أعطاه، ومن قرب منه أدناه، ومن سأله أرضاه، وما ضاق على العباد أمر ولجأوا إليه إلا رزقهم بغير حساب، ولا عظم عليهم خطب إلا جعل لهم معه فرجا قريبا، وأبواب فضله واسعة. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جعل سبحانه مع الاستغفار أرزاقا، ومع الدعاء عطاء، ومع الاستكانة سخاء، فتوجهوا إليه مستغفرين راغبين، مؤملين داعين، متوكلين راجين، منيبين إليه تائبين، تنالوا العطايا من الكريم المنان. فاللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا بلاء. اللهم أنزل علينا المطر طبقا سخا سخاء، غدقا طبقا جليلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انفع به العباد والبلاد. اللهم ارفع عنا الضراء يا رب العالمين. اللهم لتسقي به البهائم والبشر بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اقلبوا أرديتكم اقتداء بسنة نبيكم تفاؤلا بتغير حالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.